نسبة رواية الحديث بالمعنى، وأن الصواب من قولي أهل الحديث جواز رواية الحديث بالمعنى، وذلك بشروط. الشرط الأول أن يكون من أهل العلم، لأن الجاهل الذي لا فهم له ولا يعرف مداخل المسائل ولا مخارجها لا يروي الحديث بالمعنى، لأنه يأتي به على غير وجهه، ولأنه قد يذكر المستثنى دون المستثنى منه أو العكس. الأمر الثاني أن يكون عالما بما يحيل المعاني. الشرط الثالث أن لا يكون هذا في الأسماء والصفات، لأن يجب نقل أحاديث الأسماء والصفات بألفاظها، لأن لا يجوز أن تذكر الصفة بمرادفها. الشرط الرابع أن لا يكون هذا في الأذكار المقيدة، لأن الأذكار المقيدة يجب ذكرها بألفاظها، وكما في حديث البراء لما قال ونبي قال لا ورسولي، فدل هذا على وجوب سياق الحديث باللفظ، لأن هذا من باب الأذكار، فأنت متعبد بالذكر بلفظه لا بمعناه. إذا توفرت الشروط جاهز، وإلا فلا.